زي ما انا زمان لسه الزمن زمان ما بقتش ماضي وكان ولا راح خلاص زمان انا زي ما انا زمان لسه الزمن زمان ما بقتش ماضي وكان ولا راح خلاص زمان ما تهمنيش الام ما تهمنيش ايام ما يهمنيش الام ما تهمنيش ايام انا زي ما انا انا زي ما انا انا زي ما انا زمان لسه الزمن يا زمان زمان استنى ولا غلبتني الجراح. انا زي ما انا زمان ولا عمري زماني راح. انا زي ما انا زمان ولا عمري زماني راح. لا يوم رخص تعملي ولا غلبتني الجراح. ولا غلبت للجراح مهما الجراح تقوى. أنا من الجراح أقوى مهما الجراح تقوى. أنا من الجراح أقوى. ما يهمنيش أيام ما تبني تهمنيش ألم. أنا زي ما أنا أنا زي ما أنا أنا زي ما أنا أنا زي ما أنا أنا زي ما أنا زمان لسه الزمن يا زمن زمان.